بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع من مجالس القراءة في كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول لمؤلفه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، يعلق عليه فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يوسف فارس حفظه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال الشيخ زيد رحمه الله في شرحها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث على الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها على سبيل الإجمال، بل وبشيء من التفصيل المختصر. وهنا سؤال وجهه المؤلف رحمه الله وأجاب عليه، وهذه طريقة يسلكها بعض المؤلفين رحمهم الله، أعني طريقة التأليف على طريقة السؤال والجواب من أجل الحفظ ومن أجل البيان والإيضاح، لا سيما في مسائل العقيدة. فوجه السؤال التالي وأجاب عليه فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وقد مضى الكلام في الدرس الماضي على أن تربية الله عز وجل لخلقه على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. والفرق بينهما أن التربية العامة تتناول وتشمل جميع المخلوقات في الأرض وفي السماء وما بينهما، فتشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمكلف وغير المكلف إلى غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، ما عرفنا منها وما لم نعرف. ونعم الله عز وجل على العباد كثيرة: نعم الدين ونعم الدنيا، وأجلها نعمة الدين، دين الإسلام الذي امتن الله تبارك وتعالى به على الأمة في آيات متعددة، منها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكمال كان في الدين، والتمام كان في النعمة، هذا هو المفهوم من هذه الآية. فأكمل الله عز وجل هذا الدين وأتم علينا هذه النعم، فله الحمد والمنة. قال: وتتجلى نعمة الإسلام في تكاليفه في الأوامر وفي النواهي، وما فيها من السهولة واليسر، وما فيها من رفع الأغلال والآثار عن هذه الأمة، وقد كانت على أمم مضت. وبين الله هذه السهولة بقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما من حرج ينزل بالعبد في الأوامر إلا وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن وفي هذا الشرع المطهر فرجا من تلك المشقة، وهذا ظاهر وجلي في التكاليف. فمثلا الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، والقيام فيها ركن من أركانها، والسجود على الأعضاء السبعة كذلك، لكن إذا جاءت المشقة وحالت بينك وبين القيام فإنك تصلي على أي حال، وصلاتك صحيحة، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فانتفى الحرج. هذا الحديث المشهور هو من حديث عمران بن حسين، رواه البخاري وجماعة. قال: فانتفى الحرج. وهكذا في الحلف في الأيمان جاءت الكفارات، وفي الظهار جاءت الكفارات، وفي القتل الخطأ جاءت الكفارة. وفي الظهار جاءت الكفارة أو الكفارات؟ وفي الظهار جاءت الكفارة، وفي القتل جاء الخطأ جاءت الكفارة، وفي السفر الذي هو مظنة المشقة جاءت رخصة القصر ورخصة الفطر. إذن ما من حرج يمكن أن يلحق الإنسان في عبادته إلا وجعل الله منه فرجا فرجا ومخرجا لينتفي ذلك الحرج وليتحقق قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فنعمة دين الإسلام لا كما يقول بعض العامة من الجهلة ويرتكبون المعاصي والذنوب ثم يقولون ما جعل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ويتعاملون بالغيبة ويقعون في الأمور المنكرة ثم يتحججون بهذه الآية على فهمهم السقيم. ولذلك نكرر دائما أن فهم السلف وعمل السلف الصالح لا بد منه في فهم القرآن والسنة والله أعلم. قال إذن فنعمة دين الإسلام تتجلى في التيسير والتسهيل في أوامره وفي الراحة في اجتناب نواهيه ومحارمه لأن النفس تزكو بذلك إذا اجتنبت المحارم وسلمت من الوقوع في المآثم زكت النفوس واستنارت القلوب ونشطت الجوارح وأضاءت الوجوه. والعكس بالعكس متى تلطخ الإنسان بالمآثم واقترف السيئات على اختلاف أنواعها وضاع مع أهل البدع تغيرت الوجوه ومرضت القلوب ودنست النفوس لأن المعصية ظلمة في القلوب وفي الصدور وفي الوجوه ووهن في الأبدان والطاعة نور وحياة ونشاط ظاهرا وباطنا. ولهذا يذكر عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أنه كان يقول في وصف حال أهل الضلال من أهل البدع والفسوق يقول وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين البرغون المعروف فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. أي ربي ظلمة البدعة المعصية غير بالله تظهر في الوجوه وهكذا نور السنة والاستقامة على أمر الله عز وجل. فنعوذ بالله من الظلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن ينور طريقنا وأن يثبتنا على الحق المهين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. قال فلا غرابة أن يكون دين الإسلام أعظم نعمة وأكبر منة أكرم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما نعم الدنيا فلا تدخل تحت العبد ولا تدخل تحت الحصر نعمة الخلق والإيجاد ونعمة هذا التكوين للإنسان البشري الذي ذكره الله تبارك وتعالى به في قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا يخفى أن النعم نعمتان نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الآب وهي نعمة الإسلام والسنة والتمسك بمنهج وطريق سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد والمنهج في باب الاعتقاد والمنهج وفي باب الأحكام وفي باب الأخلاق والسلوك وفي جميع شؤون حياتنا. فإن سعادة الدنيا أيها الإخوة والآخرة مبنية على أركان ثلاثة على ثلاثة أركان. الركن الأول الإسلام والسنة. الركن الثاني العافية. الركن الثاني السنة. الأول الإسلام الثاني السنة والثالث العافية في الدنيا والآخرة. ها هذه ثلاثة أركان التي تبنى عليها هذه السعادة المنشودة. ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة التي أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله إياها في صلواتنا بأن يهدينا ذلكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فربنا أمرنا أن نسألهم هذا الصراط، وأهل هذا الصراط هم الذين خصهم الله جل وعلا وجعلهم هم أهل الرفيق الأعلى، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما في سورة النساء. فهؤلاء الأصناف الذين ذكرهم ربنا جل وعلا هم أربعة أصناف، وهم أهل هذه النعمة التي تقدمت وهي النعمة المطلقة. وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله جل وعلا في الآية التي تقدمت في الشرح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الكمال أيها الإخوة في الدين، وكان التمام كما أسلفت في النعمة وفي جانب النعمة. والمقصود أيها الإخوة أن النعمة المطلقة هي التي اختصت بأهل الإيمان، خصت بأهل الإيمان، وهي نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة التمسك بهذا المنهج السلفي الحق الذي ارتضاه ربنا جل وعز للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس. إذن هذه النعمة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فقد قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذه النعمة المطلقة هي التي تكون مقصودة أيها الإخوة. وأما النعمة أو القسم الثاني من النعمة هي النعمة المقيدة، وهي كنعمة الصحة والعافية والغنى وسلامة الجسد وبسط الجسد وكثرة الولد والزوجة الصالحة وأمثال ذلك من هذه النعم التي يشترك فيها البر والفاجر، ويشترك فيها الكافر والمسلم. وهذه النعمة المقيدة قد تكون استدراجا من الله عز وجل، بل تكون استدراجا للكافر والفاجر والعياذ بالله، ومآلها إلى ذلكم العذاب والعياذ بالله، فذلكم الشقاء لمن لم يرزق بتلكم النعمة المطلقة التي تقدمت، وتصبح بذلك بلية والعياذ بالله، وتصير نكبة وبلية على صاحبها كما سماها الله عز وجل في كتابه الكريم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وهذا ابتلاء واستدراج وامتحان وفتنة والعياذ بالله. لذلك يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نقوم بشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من هذه النعم التي نتقلب في رياضها ليلا ونهارا. أسأل ربي جل وعلا أن يتم علينا النعم وأن يجنبنا الفتن وأن يصرف عنا كفران النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم وهو بصيانة أعراضهم وحماية أموالهم وصيانة دمائهم، كل ذلك رعاية من الله تبارك وتعالى أنعم بها على أمة الإسلام. وهكذا تسهيل الأرزاق والأمن والاستقرار والمعيشة الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من النعم التي قال الله عز وجل في شأنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. وما كان من نعمة للبشر على البشر فهي نعمة داخلة في وسعه وفي مقدوره، ولكن الله سبحانه وتعالى أعان عليها وجعل البشر سببا في حصولها. وأما المنعم الحق لقضاء الحاجة وتفريج الكربة وتسهيل الأمر فهو الله سبحانه وتعالى، كما نص عليه في قوله: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال الشارح رحمه الله: ثم قال المؤلف: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي وهذا هو الحق، وتلك هي العقيدة الصحيحة، أن تعبد الله ولا تعبد أحدا سواه. والعبارة هذه مأخوذة من قولك: لا إله إلا الله. فهو معبودي فيها إثبات العبادة لله، ليس لي معبود سواه فيها فيه نفي العبادة لغير الله، كما أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. قال: وحيث إن الأحكام تثبت بأدلتها، والأدلة الشرعية تكون فيها القناعة لأهل الإيمان والإسلام الذين آمنوا بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال: استدل المؤلف على تربيته على تربية الله عز وجل لخلقه، وعلى أنه هو المعبود بحق وغيره لا يستحق من العبادة شيئا. وقد استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فأل في الحمد للاستغراق، والمعنى أن جميع المحامد المطلقة هي لله وحده، لأنه هو المنعم وهو المتفضل على خلقه، فيستحق أن يحمد حمدا مطلقا. قال: ومعنى الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، ثناء يليق بعظمته وبعظمة الله وجلاله. وفي قوله عز وجل: لله، دليل على توحيد الألوهية المدلول عليه بلفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة الله معناه المألوه أي المعبود، والرب صفة لله عز وجل. والعالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه، وهو كل ما سوى الله من مخلوقاته على اختلاف أنواع المخلوقات، وهو يجمع على عوالم. والعوالم أصناف متعددة: عالم الإنس وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم الوحش إلى غير ذلك من العوالم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالخلق والإيجاد، وفضل بعضها على بعض وجعل كل عالم على ما اقتضته حكمته, حكمته وهداه, وهداه وهداه وهداه لكل ما خلق له, وهداه لكل ما خلق له. فعالم الملائكة مثلا عالم طاهر جبل على الطاعة, فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا, لأن الله زكاهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم. وعالم الشياطين عالم جبلوا على فعل المعصية, فلا سبيل لهم إلى فعل الطاعة أبدا, حكمة من الله وعدلا, لا يسأل عما يفعل. وعالم الإنس وعالم الجن عالمان كلفهما الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, وأقام الحجة على هذين العالمين بإنزال الكتب وإرسال الرسل, وجعل في كل فرد من أفرادهم قدرة واختيارا لفعل الطاعة تقربا إلى الله, وترك المعصية امتثالا لنهي الله عز وجل. فالمطيع يطيع بفضل الله ورحمته, ثم بفعله وكسبه واختياره, والعاصي يعصي بعدل الله وحكمته, ثم بفعله وهو مسؤول عن ذلك ومحاسب على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ زيد رحمه الله: والسؤال الثاني بما عرفت ربك, وقد أرشد المؤلف بأن من الأشياء التي تكون علامات على معرفة الرب تبارك وتعالى وجوب الإيمان به, ووجوب الإيمان به الآيات والمخلوقات, إذ قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال: والآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث: الآيات الكونية والمراد بها هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيهما, وتشمل الآيات البرهانية, الآيات البرهانية وهي المعجزات التي جرت على أيدي الرسل والأنبياء, كالمعجزات التي جرت لموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وغيرهم من الرسل, كما هو موضح في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والنوع الثالث من الآيات: الآيات القرآنية, وهي ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله من كلامه, ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه, هذه كلها تدخل تحت كلمة آياته. أي فقل بآياته الكونية, إذ المشاهد للكون يستدل بهذا الخلق العظيم, وأنه لا يمكن أن يوجد صدفة, ولا يمكن أن يوجده أحد من المخلوقات, ولا يمكن أن يوجد بعضه بعضا, كل ذلك مستحيل. إذن فيبقى أن وجود هذا الكون الذي يشاهد والذي هو من الآيات العظام دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى, وأن الخالق له هو الله وحده, وهكذا جميع المخلوقات على اختلاف أشكالها وأصنافها, كلها دليل على وجود الخالق وعلى قدرته, ومن ثم على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. قال المؤلف رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر, ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال الشيخ زيد رحمه الله: الليل والنهار والشمس والقمر, أي إن هذه الآيات أبرز المخلوقات التي نشاهدها في كل لحظة من اللحظات. ثم ذكر من الآيات الكونية: الليل يقبل بظلامه ثم ينجلي, ويأتي النهار بضيائه, وهكذا يتعاقبان بقدرة العزيز العليم. وفيهما من العبرة, وفيهما من الدلالة على قدرة الله عز وجل الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. لكن لتكرار الجديدين الليل والنهار يغفل الإنسان عن الاعتبار بهما وعن عظيم صنع الله سبحانه وتعالى وتسهيله لهما. ومن أعظم المنافع والفوائد الدينية والدنيوية في الليل والنهار ما يوفق له العباد من فعل الطاعات, فرائض وواجبات ومستحبات وسائر القربات واجتناب المنهيات. وهذا المعنى أشار الله إليه بقوله: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني يخلف كل منهما الآخر وليس لهما منتهى حتى يأتي اليوم المعلوم والوقت المعلوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهكذا الشمس والقمر وما فيهما من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية، فالشمس تضيء الكون بطلوعها وفيها من المنافع بالأبدان والأشجار والدواب وللأرض وللأرض على العموم ما هو ملموس يعرف ذلك من رزق التفكير والتأمل في مخلوقات الله. فلو بقي الليل ممتدا بدون نهار لحصل فساد في الأرض وفي الأجسام وفي الأرزاق وفي المزارع وغير ذلك، ولو بقي النهار سرمدا بدون ليل لحصلت المشقة وتغيرت الأمور عن مجاريها. ولهذا ذكر الله أمة القرآن بهذه النعمة، يعني تصريف الليل والنهار وتعاقبهما كما هو مشاهد ومعلوم، حيث قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إنه تذكير نافع عظيم وتبصير للأمة بنعم الله الغزار التي لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يقدم فيها أو يؤخر. وهكذا القمر وما فيه من المصالح والمنافع إضاءة، لأن الإضاءات الصناعية كثيرا ما يطرأ عليها العقب ولا يمكن أن يتمتع بها جميع الخلائق. فالناس لهم أحوال مختلفة، هذا يسافر في الفلوات وهذا لا يجد سراجا صناعيا ينير له في ظلمات الليل. فخلق الله عز وجل القمر وجعله مضيئا في السماوات ولأهل الأرض، وامتن الله عز وجل بإضاءته حيث قال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهما من الآيات العظام التي لو تأملها العقلاء من الناس لاستدلوا بها على قدرة الله وبديع صنعه، ومن ثم على استحقاقه لأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وذكر المؤلف رحمه الله من المخلوقات العظام الدالة على قدرة الله والمستحق للعبادة وحده دون سواه السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما من المخلوقات العظام كالسحاب والأمطار وما في السماوات من الملائكة الكرام والأنبياء العظام وأرواح المؤمنين وما فيها من الأوامر. والدليل على ذلك والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكل هذه الآيات دالة على كمال قدرة الله عز وجل وكمال حكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لما ذكر بأن هذه المخلوقات وإن كانت عظاما في خلقها إلا أنها لا تستحق من العبادة شيئا مهما عظمت المخلوقات وكثر نفعها فإنها لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة ولا أن يضاف إليها شيء من النعم، وإنما تجب العبادة للذي خلق هذه المخلوقات، وصرفها إلى غيره وضع للشيء في غير موضعه وهو إشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. ولما كان معظم الخلائق يعبدون معبودات مختلفة ومن جملة المعبودات التي تعبد الشمس والقمر، يعني أن أقواما يعبدون الكواكب ومن جملة ذلك القمر ومن جملة ذلك الشمس، فنهى الله عز وجل عن عبادة هذه المخلوقات وغيرها من باب أولى. وأما كما يعبد بعض الناس في هذه الأيام الحسين السيد البدوي في مصر والحسين في العراق والشام والعيدروس في اليمن وعبد السلام الأصفر ورويت عن الأنصار للأسف الصحابي الجليل المدفون في برقة وعبيد عندكم في هذه البلاد وعبيد وغير ذلك من القبور التي تصرف لها العبادة من دون الله عز وجل ويقولون نحن ما نعبده هم يفعلون ويصرفون أكثر العبادة التي لا تكون إلا لله بهذه الأوثان وهذه القبور والعياذ بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بعقيدتهم الصحيحة وأن يوفق ولاة الأمور في بلدان المسلمين لإزالة هذه الأوثان والقبور والأضرحة التي تعبد بدون الله وتشد إليها الرحال ويزين بعض أهل الضلال من الدكاترة وأمثالهم مثل هذا الشرك الذي يخجل منه كفار قريش والعياذ بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بعقيدتهم. قال وأمر أن يعبد وحده دون سواه لأنه هو الخالق لهن وهو المنشئ لهن من العدم والذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور هو الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يستحق من العبادة شيئا فمن كان مؤمنا حقا فعليه أن يفرد ربه بالعبادة ولا يفرده بها إلا المؤمنون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشيخ زيد رحمه الله وأتبع المصنف هذا الدليل بأدلة أخرى كقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية عدد كثير من الفوائد منها أن الرب الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام وهذه الستة الأيام بينها الله عز وجل في سورة فصلت حيث قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فأوضح الله تفصيل هذه الأيام الستة وأن أربعة أيام منها لخلق الأرض خلقها في يومين بدون دحو ثم خلق بعد هذين اليومين السماوات وقدر في كل سماء أمرها ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين فصارت جملة الأيام ما ذكره الله هنا في ستة أيام ثم استوى على العرش فخلق الأرض بدون دحو متقدم على فخلق الأرض بدون دحو متقدم على خلق السماوات ويليه خلق السماوات خلقا كاملا ويلي ذلك دحو الأرض في يومين. قال والمراد بدحو الأرض كما قال الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فإذا أقر المرء بربه جل وعلا وبأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، يلزم من ذلك أن يقر بألوهية الله عز وجل، ولا يصرف العبادة إلا لله عز وجل. فتوحيد الربوبية يستلزم أو يلزم منه توحيد الألوهية، فلا تصرف العبادات إلا له وحده لا شريك له. إذا توحيد الألوهية متضمن الأسماء والصفات، والربوبية فتوحيد الربوبية يستلزم منه الإقرار بأن هذا الرب الخالق الرازق المحيي المميت هو المألوه المعبود بحق سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تصرف العبادات لغيره جل وعلا. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. قال والفائدة الثانية، ومن أقر بتوحيد الألوهية والربوبية يلزم منه أن يقر بتوحيد الأسماء والصفات، لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو السميع البصير العليم، فهو مستوي على العرش سواء أن يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر الصفات التي أخبرنا الله جل وعلا بها بأسمائه، وهكذا أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. فهناك أقوام قد يقرون بألوهية الله وبربوبية الله عز وجل، لكنهم تائهون في توحيد الأسماء والصفات، فينكرون أن لله عز وجل الأسماء والصفات، أو يؤولونها كما تفعل الأشاعرة الضلال، وهو منتشر في بلاد الإسلام، ولا سيما من ينتسبون لإمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله. فأكثر المقلدين والمتعصبين هم أشاعرة إلا من رحم الله. فهل قلدوا هذا الإمام المبجل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في عقيدته ومنهجه؟ يقلدونه فقط فيما ينسب إليه من إسدال اليدين في الصلاة، وتعصبا لبعض أقوال المتأخرين من المالكية في قنوت الفجر وهلم جرى. فهل قلد المتصوفة الإمام مالك في عدم الاحتفال بالمولد النبوي البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ فلماذا لا يقلدونه؟ ألا يخجلون من أنفسهم وهم يقربون مساجد الله كأنها والعياذ بالله مسارح للغناء والموسيقى؟ ألا يستحون من الله؟ هل أتون بدليل من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام وبفهم وعمل سلف هذه الأمة؟ أم أنهم يرهبون ويجرون خلف الصراط وخلف البدع والمحدثات المضلة؟ فوالله ليس لهم دليل من الكتاب والسنة على هذه الأفعال التي يلزم من فعلها اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في الرسالة والبلاغ. اليوم أكملت لكم دينكم، فكان التمام كما قلت في الدين. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في الرسالة والبلاغ. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في دين الإسلام وفي سنتي ما لم يأتي في الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه وإن كان قصده حسنا. وفي مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله عز وجل وأن يكون موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبفهمي وعمل سلف هذه الأمة لا بفهم المتطوفة الذين يهزون الرؤوس يمنة ويسرى أصحاب الأناشيد البدعية والشركية، فوالله ما معهم إلا الضلال والعياذ بالله. ومن كان مغترا بهم فليتوب إلى الله عز وجل وليترك مثل هذه البدع والضلالات وليسلك سبيل الأولين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام ببدعة عيد المولد النبوي؟ وهل احتفل الخلفاء الراشدون بهذه البدعة؟ وهكذا سائر الصحابة والعلماء الكبار الأجلاء؟ أبدا ورب السماء. وإنما أهل الضلال ومن يخلدهم من العامة، فأسأل ربي جل وعلا أن يبصر الناس بمثل هذه البدع وهذه المحدثات التي يأثمون على فعلها ولا يؤجرون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: والفائدة الثانية الحكمة في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال علماء التفسير: ليعلم عباده الأناة والتدرج في الأمور، وليس بالله عز وجل عجز سبحانه حتى يحتاج إلى مدة طويلة كهذه، بل له الكمال المطلق والقدرة التامة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والفائدة الثالثة الإيمان بالاستواء على العرش، وإثبات هذه الصفة على طريقة أهل السنة والجماعة. خلق الله العرش فهو من جملة مخلوقاته، بل هو سقف مخلوقاته، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي من الصفات التي عطلتها المعطلة الجهمية ونفتها المعتزلة وأولتها الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن والى هؤلاء من أهل التأويل المظلم. هذه في الغالب هي أصل فرق الضلال والعياذ بالله. وإن أردت أن تعجب فالعجب في هذه الأيام ممن يشار إليه بشهادة الدكتوراه، والذي يقول ليس هناك شيء اسمه جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا سرورية ولا إخوانية ولا ولا ولا، وهو يعيش بين ظهراني العلماء الكبار، لكنه ركب الهوى وركب الضلال والتمييع، وأراد أن يحدث منهجا يزعم ويغرد لوحده بأنه المنهج الحق. وللأسف قد رضعه بعض المغفلين وصار ينعق به يمنة ويسرى، فيقال لهم رويدا رويدا، فمن سبقكم من أهل الضلال قد ماتوا وماتت بدعتهم وأنتم على طريقهم سائرون. نعم. قال رحمه الله: والفائدة الثالثة والفائدة الرابعة أن هذه المخلوقات العظام مسخرات بأمر الله، تجري بأمره، جعل الله لها حدودا وجعل لها مقادير وجعل لها أفلاكا تسير فيها وفق أمر الله الذي قدره وقضاه. ولذا قال الله عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهكذا النجوم والكواكب السيارة والنجوم الثابتة طلوعها وغروبها وأمكنتها تجري بأمر الله وبتصريف الله عز وجل لها، حيث ينتهي أمرها بذهاب هذه الحياة. الفائدة الخامسة أن الأمر والخلق لله تبارك وتعالى، له الأمر يأمر بما شاء، وأعظم ما أمر به طاعته وأشرف الطاعات وأساسها توحيده، وله الأمر المطلق يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، كل ذلك رحمة بالعباد وتزكية لهم وتطهيرا لنفوسهم وقلوبهم وابتلاء واختبارا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وقال، وهذا هو تفسير فضيل بن عياض عليه رحمة الله، وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فالله هو الذي انفرد بالخلق فخلق مخلوقاته بدون معين ولا ظهير، ورزق جميع مخلوقاته بدون معين ولا ظهير، وله الأمر كله يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال وفي ختام هذه الآية الكريمة: أثنى الله على نفسه ونزه نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، أي تنزه وتعاظم وكثر خيره وبركته، لأنه رب العالمين الخالق للعالمين والمالك للعالمين والمتصرف التصرف المطلق في عالم السماء وفي عالم الأرض وفي جميع مخلوقاته سبحانه بما يشاء وبما يريد. بما أن الشيخ رحمه الله ذكر الكلام حول قول الله عز وجل تبارك الله رب العالمين، فمما استفدته من شيخنا رحمه الله تعالى حول كلمة تبارك في مسألة التبريك عند رؤية ما يعجب المرء، فإذا أعجبه الشيء شرع له أن يبرك، فيستحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة سهل بن حنيف أو حنيف، لما مر أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوما فرآه في مغتسله فأثنى عليه وعلى جسده وقال ما قال وشبهه بالعذراء، فسقط سهل بن حنيف يتلطط كما في الصحيحين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقيل: مر فلان ابن فلان، وقال: كيت وكيت. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم يقتل أخاه، هلا بركتم. فكثير منا إذا أعجب بالشيء قال: ما شاء الله تبارك الله، أو قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقوله ما شاء الله تبارك الله يقول شيخنا زيد: هذا من الأخطاء التي لم تشرع، فالمشروع هو التبريك، أي أن تقول: اللهم بارك عليه، أو بارك الله لك فيه أو عليه، أو اللهم بارك، وما شابه ذلك. ولم يطلب منك أن تقول تبارك، لأن تبارك بمعنى تعاظم كما في اللغة، وكما نبه الشيخ أي تنزه وتعاظم وكثر خيره وبركته، فلم يشرع منك هذا ولم يطلب منك هذا. يقول شيخنا: فلهذا أكثر الناس يصيبون بالعين ولو ذكروا هذا اللفظ. قال شيخ زيد: هذا من الأخطاء التي يقع فيها حتى بعض طلبة العلم، فلا بد من تصحيح هذا الخطأ وهذه السنة العظيمة وهي التبريك. أما الشطر الثاني فالقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هناك تفصيل لأهل العلم. شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادي عليه رحمة الله يرى أن قول المرء ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا شرع من قبلنا وقد نسخ بشريعتنا بحديث سهل بن حنيف. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قبله الحافظ بن كثير في تفسيره يقولون بجواز ذلك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو تبرك، غير أن الشيخ ابن عثيمين يفصل تفصيلا دقيقا فيقول إن كان هذا الشيء الذي هو يخصك كمالك وأبنائك شخصيا فيشرع لك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن خشيت أن تصيبه بالعين كما في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآية. وأما إن كنت تخشى أن تصيب غيرك أو مال غيرك فيشرع لك أن تقول اللهم بارك أو نحو ذلك. هذا هو المختصر، وهذه هي الفائدة التي أحببت ذكرها لإخواني، فمثلها كانت تضرب لها كباد المطي إلى نيسابور أو بلاد ما وراء النهر، تضرب لها كباد المطي ويرحل لها من بلاد كذا إلى بلاد نيسابور أو العكس. وهذه الفوائد مثلها يكتب بماء السلسبيل، بل يكتب بماء الأحداق على صفحات خدود الرقاق لنفاستها ولأهميتها. فمجالسة العلماء أيها الإخوة والله إنها لبركة، والله إنها لبركة، فهم يرشدونك في كل كبير وصغير. فرحمة الله على شيخنا وعلى أشياخنا الذين ذكروا وعلى كل العلماء الربانيين وعلى من مات من أهل السنة والجماعة على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: فله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وبكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال الشيخ زيد رحمه الله: وتابع المؤلف الأدلة على أن مخلوقات الله عز وجل دالة على وجوده، كما أنها دالة على استحقاقه لأن يعبد وحده. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنداء هنا لجميع الناس يا أيها الناس، وهو من الأدلة على شمول وعموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل في كلمة الناس كل من كان من هذا النوع من الأناسي عربا وعجما وذكورا وإناثا، كلهم مخاطبون بهذا الخطاب العام الشامل، ليتوجهوا بجميع عباداتهم إلى الله وحده لا شريك له. وهكذا يدخل فيه المكلفين أيضا من عالم الجن. قال: ولما أمرهم بالعبادة ذكر علة وجوبها وعلة هذا التكليف، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم، فما أنتم إلا أمة من أمم قد خلت، كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ففي قوله الذي خلقكم بعد الأمر بعبادته وحده إيضاح وبيان أن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يعبد وحده، وأن الذي لم يخلق شيئا ولم يرزق وليس بيده حياة ولا موت لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة أبدا، كما فعل المشركون على اختلاف أنواعهم، فاليهود عبدوا ثلاثة والنصارى كذلك والمشركون معبوداتهم لا تدخل تحت العبد والحصر من الأشجار والأحجار والأخشاب الممحوتة والشمس والقمر والكواكب ذوات الأنواع والأشكال المختلفة بحسب الزمان والمكان. وقد ذمهم الله عز وجل بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. لأنهم قالوا إن الله عز وجل له البنات، والبنات عند العرب مذمومات. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا في أيام الجاهلية، وفي أزماننا هذه لمن يسلك مسالك الجاهلية الأولى والعياذ بالله. قال: لأنه يريد ذكرا يحمي الزمارة ويحمل السلاح ويهزم الأعداء، وأما المرأة فهي عار وشنار عندهم، وأفضى بهم الأمر أن يقتلوها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فذكرهم الله تبارك وتعالى في ذلك وذمهم فيما نسبوا إليه من البنات، وذكر الخبر في قوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ووبخهم الله بقوله: أم له البنات ولكم البنون، وذمهم بقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والجنة الملائكة، والنسب هو قولهم إن الملائكة بنات الله، والله عز وجل يتنزه عن الصاحبة والولد، فهو الذي خلق وهو الذي رزق جميع مخلوقاته في عالم الأرض وفي عالم السماء. قال ثم ذكر العلة بقوله: لعلكم تتقون، فاتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولذلك أمركم بعبادته وذكركم بنعمه لكي تتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بطاعته ما دمتم في حياة العمل. وذكركم الله عز وجل بشيء يعرفونه وهو الأرض وما فيها من المنافع المتنوعة، وبسطها لهم من أجل أن ينتشر الناس عليها ويقضوا حاجاتهم بيسر وسهولة. وأنزل من السماء ماء هو سبب الرزق كما في قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله نظراء يعبدون كما يعبد ويشكرون كما يشكر، لأن هذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير، وما سواه عاجز فقير، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أعد البث من جديد وشطبنا إن شاء الله. شطبنا أنا قارب كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشيخ زيد رحمه الله: وهذه الجملة المختصرة لها معناها الكبير، إذ إنها كخلاصة لما تقدم تفصيله، أي أن من خلق هذه الأشياء التي تم إيرادها وتدوينها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا، وأسأل ربي جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وهذا إن شاء الله هو آخر لقاء لنا بكم في هذه البلاد التي تتنعمون فيها بنعمة الخيرات. فاشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أيها الإخوة، أشكر الإخوة جميعا على هذا الحضور المبارك والجمع المبارك، ممن جاءوا من عدة مدن ومناطق للمشاركة في هذه المذاكرة فيما بيننا، فوالله إنها لنعمة أيها الإخوة، تحتاج أن تشكر ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. وفي ختام هذا المجلس أحببت أن أطرق موضوعا مهما قد يحصل حتى بين معاشر السلفيين من الفرقة والخلاف، فيجب علينا جميعا أن نقوم بالإصلاح بين الناس، وذلك بتأليف القلوب وجمع الكلمة وإزالة الأحقاد بين أهل الإسلام. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كما في سورة النساء. ويقول جل وعلا في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن: هذا تحريج من الله عز وجل على أهل الإيمان بأن يصلحوا ذات بينهم. وكذلك ربنا جل وعلا يقول في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل سلامة أو على كل سلامة من الناس، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. وقالوا: فإن لم يجد، قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك، اسمعوا أيها الإخوة، قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. لا يخفى أيها الإخوة، والحديث في الصحيحين، أنه ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يحمد الله عز وجل على هذه النعم، وهذا هو المطلوب والمراد. والمراد بالسلامة في الحديث هو العظم الذي يكون في فرسل البعير كما ذكر أبو عبيد رحمه الله تعالى، ويقال هي العظمة الصغيرة التي تكون في الإبل، ثم عبر بها عليه الصلاة والسلام في الجملة بالنسبة لعظام الآدمي. وقيل السلامة هو عظم في طرف اليد، وكن بذلك عن جميع عظام الجسد، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتصدق بمثل ذلك، وأن يشاهد المرء في طاعة الله عز وجل، وأن يعمل بيده، فإن لم يستطع فليعن الملهوف ذا الحاجة، فإن لم يستطع فليأمر بالخير، فإن لم يستطع فليمسك عن الشر، فإنه له صدقة. ولذلك كف الأذى عن الناس باللسان واليد يجب على المسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وهذه مفسرة لما قبلها. إذن أيها الإخوة، الإمساك عن الشر صدقة تتصدق بها لله عز وجل، وتعينك على التقرب من الله عز وجل، وكف الأذى يجب علينا أن نحرص عليه جميعا. والمقصود أيها الإخوة أن نجتهد في ترك الخصومات والنداعات بين الإخوة في العقيدة والمنهج، والابتعاد عن أسباب الفرقة والخلاف التي تدب بين الإخوة في الدين والعقيدة وفي المنهج، وأن نجتهد في إصلاح سوء التفاهم الذي يحصل بين الإخوة، وأن نكون دائما من دعاة الإصلاح ومن دعاة الأخوة بالله دون تنازل عن الحق أو عن جزء من الحق، فإن التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق هو من أعظم أسباب فساد الدعوة، وهو من الأسباب المعينة على الانتكاسة والعياذ بالله، وعلى الانقلاب والعياذ بالله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول: أما البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فأوصي نفسي وإياكم بترك الخصومات والجدال العقيم وترك الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والخلاف من حظوظ النفس واتباع الهوى، كما أحذركم جميعا وأحذر نفسي من دعاة الفتن ودعاة الشر ودعاة الفرقة والخلاف الذين يتنقصون العلماء ويلمزونهم لمزا خفيا مبطنا أو صريحا، ويتنقصونهم ويطعنون فيهم وفي علمهم، ويلبسون على العامة والخاصة بأنهم أهل شهادات وإجازات علمية، وبعضهم لم يدرس حرفا واحدا على أحد من العلماء، ولكنهم كما قيل قديما: من أراد الظهور فليمشي خلف عظيم، وكما قيل: من أراد الظهور فليتكلم في عظيم. فيتمسحون بالشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وهو في حقيقة أمرهم من أبعد الناس عن العلم وأهله، وممن أشرب في قلوبهم حب الخصومات والظهور والرياسة، وهم خواء عن العلم الشرعي، ولم يجالسوا العلماء ولم يثنوا الركب عند العلماء، بل ولم يفهموا عقيدة سلف هذه الأمة ومنهجهم، فصاروا أبواقا لأهل البدع، وصاروا يحاربون السلفيين ويلمزونهم بالمداخلة وبألقاب شنيعة، ولهم سلف في ذلك من أهل الأهواء المتقدمين والمتأخرين، فاحذروا من هذا الصف ولا تبالوا به، واتركوهم يلعقوا ويشغبوا ويفترون الكذب ويلمزون ويهمزون، فهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، كما قال شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله حين أن طلب منه الرئيس علي عبد الله صالح في زمان رئاسته بأن يناظر الشيعة والسرورية والإخوان المفلسين وجماعة الجهاد في مجلس ما، فقال شيخنا عليه رحمة الله: لا أناقش هؤلاء، فهؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأنا إذا ناقشتهم أو نظرتهم فقد أحييتهم، فهؤلاء أموات فاتركوهم أموات واتركوهم أموات واتركوهم أموات، واستمروا في دعوتكم وفي تآخيكم فيما بينكم، وتزاوروا فيما بينكم، واتصلوا بالعلماء، واطلبوا زيارة العلماء وطلاب العلم السلفيين، واجتهدوا في نشر العلم وفي نشر السنة، واقتلوهم بالتآخي وبالاجتماع والتواصي على الحق وبالتآلف وبالأخوة في الله وبالمحبة في الله والازدياد من طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإنكم في روضة من رياض الجنة، وعليكم بالالتفاف أيها الإخوة في هذه البلد الجزائر بعلمائكم في العاصمة الجزائر كالشيخ محمد علي فركوس والشيخ رزا سنيقرة والشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ عبد الزير رمضاني والشيخ عبد الغني عويسات وغيرهم من إخوانهم الذين لا يحضرهم الأسماء منهم، والتفوا بهم وحولهم، واستفيدوا من علمهم ومن دروسهم ومن حلقاتهم، وزوروهم وارحلوا إليهم واستشيروهم واستمعوا لكلامهم ولنصائحهم وإرشاداتهم، وتقوموا بنصائحهم ولا تلتفتوا للمخذلين المرجفين المثبطين، فوالله إنهم قد احترقوا وسيلحقون من سبقهم من أهل الأهواء ويذهبون إلى مزبلة التاريخ كما ذهب من سبقهم من أهل الأهواء والبدع. فالخصومة قديمة أيها الإخوة، والحق قد ظهر وبان، والسلفيون في غربة شديدة محتاجون لمن يصدع بقول ورقة ابن نوفل. رحمه الله تعالى. والله يا محمد ما كان أحد أو ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ويا ليتني كنت فيها جذعا لأنصرك نصرا مؤزرا. فنصرة أهل السنة واجبة يا إخوة، وخذلان أهل السنة من العار والشنار الذي يلحق بصاحبه حتى يصبح ميسم سوء في وجهه وعقيدته ومنهجه. فعليكم بارك الله فيكم بنصرة أهل السنة أينما كانوا وبالغالي والرخيص، فمنهج أهل السنة وحارب أيها الإخوة في كل مكان وزمان، لا يزال ولا تزال هذه الغربة قائمة حتى يأتي أمر الله. وصدق عليه الصلاة والسلام القائل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لم يقل طوبى للمخذلين والمرجفين ممن يتزيون بزي السلفية ويظنون أن المنهج السلفي جبة كل من جاء لبسها وطار بها يمنة ويسرى. فالمنهج السلفي منهج عقيدة، ومن أعظم خصائص هذا المنهج هو عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، لا كما يفعل أهل الانبطاح من يد أيديهم لأهل البدع والضلال وطعنهم في أهل الحق وتسلطهم على أهل الحق في السر والعلن وفي الخضاء وهلم جرة. ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا شيخنا، نستأذنه في بعض الأسئلة. هذا السائل الأول يقول: هل إذا ركبت المرأة في سيارة أجرة مع رجال يعتبر هذا خلوة؟ إذا كانت مضطرة للركوب في سيارة أجرة في كرسي مستقل فهي ليست بخلوة، فالخلوة هي بين الرجل والمرأة، ما اختلى رجل بامرأة فوق الثلاثة لا تسمى خلوة، لا سيما حال الضرورة لمن لم يتيسر لهم وسائل النقل للحاجة والضرورة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما قول العلماء في من يتخذ من الرقية مهنة علما أن في هذه المدينة كثر السحرة؟ كثرة السحرة لا كثرهم الله، لا يلزم من ذلك التأكل بدين الله عز وجل، وتفتح المراكز والأماكن لأكل أموال الناس بالباطل، والتلبيس على الناس وأخذ الأموال الطائلة، وبيع الزيت المرقي والعسل المرقي والملح المرقي، ومن هذه التلبيسات. قد أجاز العلماء أخذ شيء من الجعث، لكن لم يتخذوا الصحابة مهنة لذبح خلق الله عز وجل بحجة مقارعة السحرة. لماذا لا تقارع السحرة بنشر توحيد الله عز وجل؟ فهذا لعله يدخل في أخذ أموال الناس بالباطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم تخصيص العمرة في شهر ربيع الأول وبالضبط في المولد النبوي؟ هذا السؤال لو وجه للصوفي ربما فصل تفصيلا عجيبا، قام يغني هنا، لا يحتاج، يعني مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لهذا المقصد، وهو أن تحصل هذه البدعة ويتحصل على هذه البدعة في الحرم المكي. أعوذ بالله، الذنب يعظم في الحرم، يعظم. ومن الخطأ أن يقال الحسنات في الحرم تتضاعف والسيئات تتضاعف، هذا خطأ ليس بصحيح، كما نبه الشيخ عبد العزيز بن باز. الحسنات تتضاعف إلى 700، السيئة، لكن الذنب في الحرم يعظم حتى يصير إلحادا والعياذ بالله. وليس الإلحاد المرابي الشيوعية المعروفة، لكن لكبر الجرم. لهذا يقول ابن عباس لو أن رجلا هم أن يعصي الله وهو في علن أبيض لكتب عليه إلحاد أو نحو هذا الكلام. فهذا يذهب إلى هناك ويعظم البدعة والضلالة والعياذ بالله، ثم يرجع بخفي حنين مردود عليه هذا العمل، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. وهذا يقول أنا شاب على طريق الاستقامة، ولكني ابتليت ببعض المعاصي مثل التدخين والشمة وغيرها، فأريد منكم أن تنصحني وتوجهني وترشدني للطريقة أتخلص بها من هذه المصائب. الطريقة هي أن تتقي الله عز وجل في نفسك، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، وأن تجاهد هذه النفس التي ضعفت أمام هذا الدخان والعياذ بالله والشمة الضعيفة الصغيرة، وأن تحتسب لله عز وجل، وأن تترك لله عز وجل هذا أو هذه المعاصي، ومن ترك شيئا لله أداه الله خيرا منها. أن تحاول وتحاول أن تجالس الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله ويذكرونك إذا ذهبت يمنة أو يسرى، وأن تبتعد عن مجالسة أهل المعاصي الذين يؤذونك إلى هذه المعاصي أزا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لترك المعاصي والذنوب، أن يجنبنا وإياها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا أحفظ ويعثر علي الاستحضار خاصة إذا كنت في وقت الاستدلال، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيك؟ الإخلاص لله عز وجل والتكرار والتعويض. عود نفسك ولو تعمل تخاطب حجار كما كان يفعل شيخ نمط، يضع حجار يخطب فيه، تعود نفسك والتكرار أيضا حتى تصير عندك شجاعة. قبل ذلك الإخلاص لله عز وجل، فما كل حافظ يؤجر، قد يحفظ ويأثم عند الله عز وجل لأنه يريد الرياء والسمعة لأجل أن يقال، فهذا مقصد دنيء والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما حكم من يدعو الله عز وجل بأن يأخذ بصره بحجة أن يعوض له به الجنة، أو بحجة أن لا ينظر إلى الحرام؟ وما الذي أدراك أنك تدخل الجنة؟ فقد تذهب العينان لكن بالقلب وباللسان، فهذا من الغلو ومن التعدي في الدعاء والعياذ بالله. أسأل الله أن يثبتك وأن يحفظك وأن يعينك على العفاف وأن يدخلك الجنة. طيب، أخذ الله بصرك وأنت تسمع غناء النساء هاتف معا وراء، هذا من الغلو، ما يصح الدعاء هذا، من التعدي. رفع الله قدركم. يقول ما هو المجمع عليه عند أهل السنة من صفة حجاب المرأة؟ أن يكون ساترا لجميع البدن. وأما تغطية الوجه فمسألة خلافية ما يحتاج لذكرها في هذا المقام. من أراد إطالة يقرأ كلام أهل العلم في مسألة تغطية الوجه. أما الحجاب يكون ساترا صفيقا لا تظهر منه مفاتن المرأة، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول كيف يسلم الإنسان من الغلو والجفاء فيما يعرف بالزهديات والرقائق؟ يتعلم الكتاب والسنة وينظر كيف كان العلماء يسيرون في مثل هذه الأبواب. أما من كان شيخه كتابه فهذا سيأتي يوم وينقلب على عقبيه والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو قول العلماء في العمل مع الشيعة؟ فنحن نعمل في محل مالكه سني ونحن أربعة منا واحد شيعي. لا علاقة لك به، لكن من وجد مكانا آخر حتى لا يضر أو لا يتضرر بشبهات القوم فلا حرج أن ينطق. وإن استطعت أن تدعو هذا المسكين التائه الضائع عندك علم وحجج وبراهين وقدرة تدعوه. وأن العمل يجوز حتى مع الكفر النصراني اليهودي، كله بحسب. لكن إن كان شيعيا صاحب المحل تخشى أن يؤثر على عقيدتك فانظر عملا غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أريد أن أرتحل لحفظ القرآن، ولكن لدي والدي أنفق عليهما وأعمل من أجلهما، فهل أسافر لحفظ القرآن أو أقعد لإعانتهما؟ إذا سافرت لحفظ القرآن من يعين الوالدين؟ تضيع من تعود؟ فلين ليش نحن مرد عند فينا تحفظ في بيتي حتى في بيتي تحفظ، تعمل على أحد المشايخ أخونا الشيخ بشير موجودين تعمل عليه حتى أسبوعين، تترك الأبوين ترحل من أجل حفظ القرآن تضيع من تعود؟ هذا ليس من الدرجة، هذا ما يصلح أبدا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما متعنا به من هذه المجالس الطيبة المباركة التي وددنا أن تطول وتدوم ولكنها سرعان ما انقضت، فنشكره على ما بذله من جهد ووقت في سبيل نصرة هذا المنهج، ونسأله سبحانه أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ييسر لنا إتمام هذه المجالس للقراءة في هذا الكتاب الطيب، وأن يرجع شيخنا إلى أهله سالما غانما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ملاحظة، إن تيسر المجيء مرة أخرى فسنكمل الكتاب، وإلا سوف نكمل الكتاب بإذن الله على إذاعة بالعاتر السلفية عبر الشبكة في برنامج ميكستر المعروف. جزاكم الله خير. كان ختام هذه المجالس في 13 من ربيع الأول عام 38 و400 ألف للهجرة.